يا قدس الإسلام السلام رحمه الله تعالى فرأى مسلم في صحيحه عن زهير بن زهير عن سماك بن هرم قال سألت جابر بن سمرة أيكون عن صلاة رسول الله ودولة الشيء صلاة كان يقف بالجال لله فقال كان قصر الصلاة قال الله ربنا لله ليس الصلاة على الذي أمر من أن يسدون مبكر قال وأنبان أن رسول الله رسول كان يقف الفجر بكاف والقرآن مجد كما أبونا مسلم ماشي ورأينا أن سمعت سماعا جابر كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الدور بالليل يو أن بدر أفضل أن يوصلوا بدر أن يوصل بوطا والليل إذا شهد من أفضل في الأسل من ذلك يو وفي الأسل من ذلك أن الله بقدر ذلك وفي سرعة أن يدولوا رزم ماره ويقرنا ورنا وهذا بين ما رأوا مسلم أيضا والرأون عن زائدة عن سماك عن جابر سماع أن النبي كان يتعوف فجي يقال بأن النبي وكان صلاته بعد تخفيفا يا لو معنى كذبها يعني. بعد ذلك يقال من يعرف ذلك من يعرف ذلك أن إضافة ليس معنى إن جي سنين يا رجل كنبرة بوالا بوالا جنسي صلاة كغف ما بجمعه خليلا بجد كوهيان إيه مسلي جنو صلاة سنين كم يا رجل كنبرة أكوية تنش عن نسول خليلا بصلاة كراء كنسل تسعي كراء ما على غير الله بعد تدريب صلاة الفجر كراء كي قاف وأمثالها تنش عن الأرض أن أراد الله على بكلمه وكان سابعه أي بعد ذلك وإن بعد بعد الفجر ناله يا مسكين الشيء أي بعد الفجر أن يكفف الصلاة التي بعد الفجر أن الفجر هي مسكين هذا هي مسكين كفاج بعده الصلاة بعد وإن دبوا صلاة سنسلين وكاننا وكليلا وقد أبقايا وإلا قال له صلاة دعوة فإن سريعة الله جمع بين وصف صلاة رسول المصطفى الذي تقبل من القلب وأنه كان يقرأ في الفجر طافا وقد استوت في السيف عبد الله بن سلمة أن سمع في النبي يقول يقرأ في الفجر بالطول في طوف ما تطوف في الجهة وعجة الوضع ويتعافى يتوضا فكيا من وراء الناس ويتعافى من حول من حول الناس وزوريا بس ما قرأ في القرى سمعت سلمة وما أشبه رجل النور إلا قليلا تكيزي والطور من نفس سورة قاف قراراتنا ها أم السلام ستة وفي كفاء من طافة وفوء أو في البيت لا جمع تأكسم عليها شكلت رأسي فقلت إن شاء فقالت أوفي من وراء الناس وأنتي وأنتي راكبة وثبت في الصحيح يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعت الناس لبابة بنت حارث الهلالية ويقرأ والمرسلات عرفا فقال يا بني لقد ذكرت ذكراتك عيسى أستوسكا النبي قال إن هذه سورة المرسلات لا أصل ما سمعت بها شيء شيء شيء شيء سماوات يقرأ بها المغربين فقد دخل أم الفريحة يا دباب الله سيلاني أن ذلك آخر ما سمعته بلا نبي يقرأ بها في المدير آلت أم الفريحة لم تكن من المهاجرة المسلم مهاجرة إلى السوء لم يستمع فينا إلا من سمع رجل من ثورة الزامية عباس أم الباب وعبد الله بن أمبار ماشي عباس عباس يجوا عبد الله كنيا اسم عباس ابي عباس عبد الله بن عباس حسو كنت انا وامي وامي من المستضعفين الى مثل من الرجال كالعباس والنساء كالبابا والولدان لابن عباس اسلم العباس وكيل دروم سلمون عباس من ان تدركون عباس وقيل وما فتح مكة سلموان وقيل عام خيبر سلمان وهذا الأقرب كما رجعه ابن حجر في فتح الباري يعني حجه الوداع مالك عام خيبر سلموا. جن عندهم كان النبي عند ادرك بان غير انه يا ادرك ان كافر وجهه تنسو متو نمبر مرتوز نمبر دي نعم فقال قوم سلام ذاك يوم سمع ذكر بها في المجد قوم سلام تكون من المهاجرات الفتدت ابن نبر بل هي من المستدعفين كما قال ابن نبر كنت انا وامي من المستدعفين الذين عذرهم الله بعدم الهجره قال السماء كانوا كاسر ببس الغنم لا لا يحتملون نفسك سنحصل ما اي جواب ولا سكر بكرون كما قال بكون فالسماء كانوا كاسر وقال في الثاني سيدنا صلى الله عليه وسلم في المغرب كان بطول الطولين سوره الطولين رجيم رجيم سوره وسوره رجيم كتبت ما رجيم ونور كا كا بطولة طولين طولين تسمية طولة بطولان بطولين طولين نزانا له بطولة بطولين بطولي الطولين او كرجموت سراوت رزمال بطولة طولين ايضا لم يكن سلام بك بطولي طولين يرجموش يرجموش وتبالو كتبال عين تأيّن ما بطولة طولين طولين يبال عنده استانا ميكبر عنده آيات يتواطنا أي في أطولة عندما أنا حتى أطولة من أطولة منها من هديثة اللي أطولة من أطولة منها رجم تميد بالا بل لك الرجم استمتون لمن بس أجي رجم رجم ما قلت أولا يا عرفنا أذكر يعني أنا عام أن أعرف طولي يتبالا فنزو أطول طولة أفعله غير تأنيس أطول وهو أفعل تفضيل طولي طولي طولة طولي طولة مؤنثة مفردة طولين مؤنثة مثنى نعم من ذا النجدي أولا من ذاين وزيد بن سجار الصحابة كان بذي زيد بن ثابت الأنصاري يعاد قطار وعي رسول الله يسوع سميت قاضي المدينة إبارة مدينة قاضي أفراد الصحابة أعلم صحاب بالفرائض أفرادكم زيد وناهيك بها وأن زيدا قلت لا محالة لما أباه خاتم الرسالة من فضله في قوله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر سورة المؤمنين تركه بمكة وأدرك السألة هنا قنفة مارئن قنفة صار جروات زداته والنافة قد يقرأ المقرات كان كباته سنوان عند ذكي موسى وعروسي من جديد عند ذكي موسى وعروسي فهذه الأحاديث من الذي أمثال من السوء مثلوج تبين أنه كان في آخرها يصلي في الفجر طوالي مفصل سجن الله بآخر الأمراض وشاهد هذا كثير ذو البركات ولأن كان رسالتك رسابه اتفق رسمان تعالى عن هذه كان صلاة رسول نبرت التي ما زال سيمي سجدها السمون أن توقدون وإن نذكر أن الثمان قال أنه نقص صلاة في آخر مترجي أما كان سيد ولما كان مترجي أن سبانك من إلا وإجمع الفقهاء سبحانه وتعالى يقول ماذا على أن سنة سنة وإن صلى الله عليه اتفق على أن هذه كان صلاة رسول الله التي ما زال يصليها ولم يذكر أنه نقص صلاته في آخر أمره عما كان يصليها خمسة قد أقوات الميبا نقري وإجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر طوال مفصل فقهاء الله سبحانه وتعالى وقالوا ولا يصلي صلاة هؤلاء إما يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا بس ملك كذب لا يرد من أرد مصابوس نعته ما ننم سايد تأيه ومن كان ينقص عن كذب من أبقى الدلات اللي هو المتشال ما أي أنه كان سيخففها وما زال فلا يهدفها أزفها النزل لم يساتروا يعني تخفيفا فاحشا هذا يقول مبهر ما رسول هذا هؤلاء الذين يهدفون سلام يساتروا هذا تكثيرا مفرد على كده هذا الركوع سنود ما ساتر وإزاء ما ساتر تقافون تدلوا في كوجران تبيتك عرامي يبنى نسندوا كوجران تقافون تدلوا تقافون كما دل الهديث النسوة البراء أو كان أولئك الأمراء الدانوس ينقصون القراءة أقوات النبي القراءة النا وبقية الأشياء أقوات النبي عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كم سروتها فما رأبوا أزعت رسولك أهل أتيت أبا سعيد الخدري يا رضي الله عنه ما اتطلبت ما نسيه سعيد بن مالك ابن سنان الخدري وهو مكسور أي عنده قوم كثيرون والمراد مكسور عليه أي عنده قوم كثيرون سوء سجيال المال فلما تفرق الناس عن صورتي بذلك قلت إني لا أسألك عن ذلك أما سألك هؤلاء نفسي الثلاث سوء يكون عن ذلك مالك قلت أسألك عن ثلاث رسول بسيدك صلى الله عليه وسلم فقال ما لك فقال ما لك بذلك من خير بعدين خير اللي هم فات رهيك فعادها لتقدم أبوه فقال كان صلى الله عليه وسلم قاموسا كان تبار استقاقوا منكم فقال لقد إن للبكي بكي فرموت الزائر تلك مقادر هنا بكي القدر فقال لقد تبارد واتان ثم يدعو الجيس من ملسنا فيتوضع دار جنوه ثم يدعو من ملسنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة الأولى عرزمه فقال مما يقبل أرسلني عرزمه رواه مسلم في صحيحه فهذا بين أن يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا ومن كون هنا لهم هذا وفي الصحيح النبي برزدا من من خير من خير هذا أنت سأل أنت سأل سأل شيء لو من سعيد أنا عبد الرحمن إذا قلت أمام هذا بين لك أنا وسيد الرأس الناس أنكرنا وفي السين أنا ذي برزاتا نزلت مبين أصلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح تقول أبو فهم سيد الله عليه النبا سيد جليسه أبو سكمت وصل فقال رقمت من يائل التوانسي تتقوى غازم سيكا كفت سيدي فكافي وكان يكرا وصل لك بين الدوما ما بين السكتين إلى الزيح بس إنسان با اسكمر وصل وكان سيد اسكمت وصل وإن كانت كثيرة بارد لهم جديد معرفة دوم الكلام معرفة دوم نصارانا للعالم مغرب معرفة دوم يهودان للعالم طول مسلم من هذا الوقت التنجاو جلال لو صفت خلق الوقت يسكرين ماذا ذلك جميعا؟ ها؟ ماذا ذلك جميعا؟ ما بين الستين؟ نبا ها؟ بالستين من الوقت باول معنى إجزاء بايانا يعني من نفسه إلى المئة عندنا فسألنا عن كل شيء وزيك على البرم سائل ما تون كذا قالي جارز مكفر لك ودمو كما جمعنا ما عندنا من دوم على ما نعم هذا لفي البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتخفيف أخف بلا عزيون نفسه وإن كان أمنا بالصفة وإنه كان لي بصفة ما من السجد من أبي أحمد والنفا أي طبعا دور النسائي وأنت هذا عثمان أبو خير بن عبد الله بن أشد بن سليمان يسأل أبي هريرة رضي الله عنه قال ما سلي ولا غادي أن سجد من كان سؤال أشبه أشد شبان مثلا بركة ميل صلاة أشبه صلاة برسول برسول أسأل الله صلى الله عليه وسلم أيهم من فلان في قريب الله رأي سيدنا كانوا تئيدوا بكاة أولئين نزل على سيدنا حرج نبا وخذوا آخر سيدنا من ترسى الله وقتوا كما كان على نبا وخفوا الأسان وخفوا الأسان على نبا ويرضى في المغرب بإسرائيل مفتحيه كانت وقت واحد من الاسلام يوم في شهر الوسائل المفتر تكون دعاء والليل على الشعر ايوه والسماء والطريق ويوم في سنة طوال مفتر فاستور هذا الجرس رواه النساء بمواجه واسنادهم على سنة المسلم في سلسلة رواه النساء بمواجه واسنادهم على سنة المسلم ما مسلم رجالوس مسارات الى على شرط مسلم على شرط البخاري على شرط الشيخين ويخرج هذا كما استعمله حاكم كثيرا وذهب عثمان قال في احمد بن حنبل الشيباني وابن معين عن عراق الرصاص هو ثقه ثمانيه وقال في ابن ساجد كان سبتا لا تعلم كتبت الناس من أبو حديث ويدل على ما ذكرنا ما رأوا مسلم في سعر ومجرى من الكتان أنا أمر من أسك أمر من أسك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول الصلاة الرسالة صلاة الرسالة وكي صلاة خطقاء وفترات مئنس من ذكي علامة دالت على الكتان قال جنبون من الكتان قال فاتح الصلاة عليهم فاتح الصلاة ترزمه واكسر خطان ساسوره وإن من البيان نصيرا عند أن تقول لنفس عند مارت عند اسمه لبني ذلك في ذكر في القول تزيين لباطنه ولك قد يعتريه سوء تعليم مجاز النحل إن تمدحه وإن تذمه قلت أي الزنابين مدحا وذما والحق قد يعتريه سوء تعليم عند سير سيريد عجرا سوء تقول لي نوال أنا بأخوة أكبر كتبها مبساكي اللي تفهمه أنت أرى منه قائمة هذا ثم ليلة تتبه يعني أنت أرى من خطوة ما ترك سنة وقتها إليه إجراء فاتيه السريالة إيه مسلين تطبيله إتعالاه إلا إذا قال له أقايا أقول له أقايا أنا ما أعرفه أنت في الليل إذن يتوى علم على ذو الأمان ذو الجنة موصلين ذكي وضعين فقد جاء للنبي سطولة سامرة علامة على فكر رجل وما على فكر رجل نجم وامر بطالتها الزنا فجعلت اولى الصلاه الان على فكر الرجل وامر بطريق ترك الممارسه وهذا الامر اما يكون عاما في جريد المثل المسجد هذه الصلاه واما يكون مراد به صلاه الجمعه واما يكون مراد به صلاه الجمعه فان كان اللفظ عاما فإن كان اللفظ عاماً بيهونه فإن كان اللفظ عاماً فظاهره لفظ كل الناس تعتقد وقلت لهم ناس تقريله وإن كان مراد بسهل جمعة كونه فإذا أمر بإطارتها السنف مرضاً فعزده مع كون الجل يسوء بذات فيها بس يكون عظيماً بذوب كما هو نمغار من الضعفاء الكاماوت والكبار إذن يتقفض الهائر كان ذا ذاك ما له شيء ولا كان ذا ما يستوعب ما يتجو عند بس ما أرد أن أقول ذا وما كان يقف على شيء حر بحر وكان فتنا بدون جديد بورت الطرارة بورت الفاية إن كان ذا أما فذا وإن كان المراد به صلاة الجمعة فإذا متعد ما كان ذا في يكون دين مطوفة والكبار ذا نزل لما ليس لغيرها الشيء وما كون تفعل في الهر مسبوق الخطبه فقد ما مالك فالفاج وانه الذي تفعل وقت البرد يسترى مع قله الجمع جمعنا فكما انهم قاسوا مالك او لا واهرى ما رسموا انت اعطي الاسلام يبان امن او قال الا مالك ولا هذه هي ذكرت هنا ذكرنا هذا التفصيل إن ما برأي يتناكر لما في هذه الشأنة من تقريب ثلاثة رسول الله ملكات إذ قد يعزب من يسمع هذه الآية من سمعته أن فيها نوع تناقض يقول صلى الله عليه وسلم مدادة يتعلم هذه المشكلة منه أتمسكك بعض الناس بعض يادون بعض فتوسع هذه الشيء فتوسع يدن دون هذه الشلال منها ويجعل معنى ما تمسك به ما رجع لك معنى لهذا الشلال منها وأما ما في هذه الشيء نتذكر بك أولي يادة رسول الله فتن فيشد عليكم هذا فإنكم شددوا الآن فتشددوا الآن وأما ما في هذه الناس متك منك وإن سألها تشددوا الآن فتشددوا فيشددوا عليك ألا تسجدوا أتشوا ونها ركوا بأتشوا فإنكم شددوا الآن فتشددوا الآن فتشددوا الآن أتبطوا أتبقى الرب لك فتح بقى الناس كرة في السوان والديارات بدير النام على بشر كرم الله تكستان مستعلا الناس كرة ناسنا رابانية إسدعوها راسات وزنجة فطر فرشت رعم الطواف مركتين عيا ما كتبنا عليه إنا قد تكتبنا مراسة ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نهي النبي وإنها النبي صلى الله عليه وسلم كسرت في الدبادية كسرت مدرس خلال التالي بالزياء ونكمل من المسلوق بمتبه مكاننا وقصي تاركون اتكال مالك وهذه وعدنا لك هذه وعدنا لك فسيدي بوالا ولا مستحب دين واتكال ما ليس تاركون اتكال مالك واجبين ولا مستحب دين عند الواجب مستحب عبدنا لك عند واجب عرقو ما يعطي والمستحب دمو في الابادات لمن عند الواجب والمستحب في الابادات ايوه ما ليس الواجب ولا مستحب دين يهونون لمن عند الواجب والمستحب دين في عبادات أرجو ما يكتشف منه. ما ليس بواجب ولا مستحبين. ما ليس بواجب ولا مستحيل هنا بما ليس بواجب مستحيل أرجو ما يكتشف منه بالا. وذات اتكاد ما ليس مهرمي ولا مكروه بما ليس مهرم والمكروه في الطيبات. عند حرام نكر هنا نكر بما ليس مهرم ومكروه. عند حرام عند مكروه درجة أرجو ما يكتشف منه. بالطيبات. فمن أن ينتسب في الدين بالزيادة أن يمسلوا وعلى ذلك مكان تناكر لأن الذي شدد أنفسهم من النساء شدد الله إذا شدد شدد الله من جلس الأمر لذلك حتى أهل الأمر نقرات ومدرشة هنا إلى ما هم عليه ذا اللبة الرحمة الرحمنية المبتدعة فطرى هنا مركسنا هدو وفي هذا تنبيه مسألة على كرات المقاتل المسلمة أي النساء أن ربما نقل مطلات من الرهبانية المنسكة أن تدعى ونسوها وإن كان كثير من أبادنا لن يزي أمة الله من قلب ذوته قد وقعوا في بعد ذلك إن النساء ودقوا بتشدد ودقوا بنور متأولين ومكنات أرجو ما يعني مأذوب ما الذي يستطعون هو متأولي ثالث أو غير متأولين فإن إلا تهم ولا مأذون هو معلمة وفي آية الوالي تنبيه على أن التشديد على النفس ما استقعت إسنعهم بلو كما جمرا فجمروا يكون سوى النسجين آخر ليلا مغلنا ما بقى أن يشجنا كلاما بس بشيء يفعله الله الله الله مثلا إما بالشرع وإن بشرع وإن ذلك أداس فأما بالشرع هي فنسل ما كان يخاف من زمان إيجابي وهذا هو نقل الأمر بلو لو قلنا لو جابت يعني ما خفي عليكم إن تحت أن يفرض عليكم مثلو فمثل ما كان يخاف في زمان من زياد إيجاب واجمة أو تهرامة كان ما خاف وفروت أنه لما سموا الإسلام تراليه معوه ومتا سراسة وقلي براتهم بطبار وقو ولما كان يسألون أشياء حرام عن الضيب واتهم أبو ومثل أن من نظر شأن من الطاعات نظر سو وجب على فئله ما لسو ومن هي أن نصف عزب النظم دمر تلك النظر وذلك فارات الواجبة في أسباب واجب نظر فارات بركات طابة وطلال مكنا توجينا وأما القضاء فكثيرا ما قضى أين أبوزا إذا وسنع سمسنا وسنعنا من كان يتنطل أشياء بما يعكر رمسه فيبتلى إلى بأسباب تشدد الأمور عليه نقرون تربى في أولنا وأنا يجب أن تلمى في المجال أمور عليه في إيواج وعندك وإنبعي حرام أمانا نسو كثير من الموسوسين في التحارة ترى عليه وسوسا لبا بدع قال إيه وادع دفع عمدان إيه كتابة عارة مالتنا إذا زادوا على المشركة أمروا وابتلوا بأسباب بليلة مكنا في المكرر توجب حقيقة توجب حقيقة عليهم توجب حقيقة الباتين ستجب باتون عليهم بالنسبة أشياء نقرأت فيها عظيم ومشك ومدر كبا سكرنا كبا ويصدق وهذا المعنى لتلا عليه الصحيح سيدكم بسمعنا موافقين لكثم لا سألفنا إليكم سيكوا لي سألنا ويدعو عن الإسلام والأقرب لا كانت عليهم لا لا ولا سمع نحن ذلك سيئب الله سيئ سويدال من ذلك سيئ سيئ كراهات موافقين لكم كثم سلام ومسلم فلا ساري ولا فلا ساري ولا أمران شاكت ولا ساري سرج إلى الإجابات الشبيعة أصار من بارو ضد دار من نقاط لك تجلنا واجه طالب ولا ساري شكل مشاك ولا فلا هي تحريمات الشديدة على كتاب المحرام أجراء الفاتحة الكل لغالبين أمزرين فإن الإسر هو استقال وشدة المعنى وهذا شأن موجب فإن الإسراء هو الثقل والشدة مدن دلنا كبدة مانا وهذا شأنه ما وده وجبه ونظر شأنه إلي كبدة الثقل نتعلم ويقول لهم أنه المظلوم الذي يتلع منك ساقة كلك وهذا شأنه المعذور على أن أولا نظر مانا وعلى هذا ذلك وسبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا بعد أمنا سبوتهم لا ترم طيبات ما أحلل الله لا ترم لا ترم حرام أتعذروا ولا تجبرت إن الله لا يقبل دبر الله فجعل الله يودي منا وسبب نزولها مشهور سبحانه